Bismillahirrahmanirrahim. Wotantul matifanye umaji radio al-muntada salafi. Gitam masinyi dunke naya nakhaya rafin likhi problem nakhina khiliti fi ma Allah azza wa jalla ma anun khiliti mema nakhantun gokhi Sheikh Aman al-Jami kha kitabu ima Mushkilatu al-Da'wa wa al-Du'at fi hadithina. Wunta nungunga kiringina ra Abu Yusuf Faruq Silla hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. أما بعد، نتابع شرح كتابنا مشاكل الدعوة والدعاة للشيخ العلامة علي القامي رحمه الله تعالى في عصر الحديث. ومشكلة الدعاة والدعوة ظاهرة ومؤثرة في هذا الزمان، بحيث أن هناك في كل ساحة مشكلة أو مشاكل تتلاطم كأمواج البحار وتصد الناس عن اتباع الحق. ولذلك كان يجب علينا أن نستعمل الأساليب المناسبة لفك هذه ورفع هذه المشاكل وهذه الأحقبة، بناء على قلب هذه الأشياء. كان لزاما علينا أن نعرف بعض الحيل التي تهدينا إلى معرفة الحق والحقيقة والوصول إليه. أيضا مر الله تعالى تنتمرنا من كسيم كل ما غير أبي محمد صلى الله عليه وسلم ونغى انتبرا كل ونا دعوة نغن فريق إن شاء الله دعوة المنصورة قلتي نارا بمعنى قلتي إسك منا نغن كي فيو فرد منا نغن كي مغن نغن برما فغورة إن شاء الله تعالى فويتا نغاكي يعني يدي إنو إشك استطاكو بمعنى نكلمة نما وبين إكوال فكي نغن ما على كل حال إغا كل إنسان دعوته problem ماما ما ونبرى دعوته في هذا العصر وما يمنع وإننا لغة نغيكوي كيكوي بان نغيكوي problem بسطة دعوة ما problem بسطة دعاتي اللي تنفهم ما ونغي فنقل ما problem بسطة ميني تنفهم كيف أن يرى problem بسطة فيه نبير إننا نغيكوي أبو فندي غافي مكابا غينارا نممي غاولي نارا نممي دينا إطورنا ونبرنا فلغورو إن شاء الله. قالوا نغى نوح آمغين في طوري نغى النبا إبراهيم ونأكل طوري مولي بن سنافري هي نغى فليقاق عيسى عليه الصلاة يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أطوري مولي بن نغى سطنة أبرت علي رسل دينا نغى فليدي تنقوغ من دي نغى الحمد لله بركي نغى فلاقم أتبرى نغى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وصاني بالصلاة والزكاة إلى آخر هذه الآية. موسى عليه الصلاة والسلام أيضا نفن توري نغنسطو مشاكل الدعوة أتابل تيام نغمّا نفا غيرا الله سبحانه وتعالى غيرا أن كتر بيوتهم إما سينغن فلاغمون كله. وكذلك أفضلهم في ذلك وأكثرهم إيذاء هو محمد بسكو نغن توري برنا لنكي بوما غيرا نارا مشاكل الدعوة problem نغنى دعوة طول نغنى أنا والدعاة أيضا أنهم problem نغنى دعاة تنفهم فنغنى قصة دي كلنا ونغى ساليب دي رولي ونغى بنانا ونكران دي رولي ونفهم غنى دي ما يقوسي ونفهم غنى ما ومورا فيما نعم ونفهم غنى دي بارا بافي إذا منافر دابا شيخ الباني بس ياسنجات أمو منها قصة لفيا موتين غارو إذا نسجاق الباني قلفة لما نبا إمونهم وبي هذا غفله من شيخ محمد بن عبد الوهاب اي كنا عشان محمد بن عبد الوهاب فلا قواعد الاربعه اي ميدان قوم بس قاعد متين قواعد الاربعه مكره فيكره قاعده اسامه تمسون onoma asali mundu na wali hawo ngano ndita na dangama inshallah wonno ndi falabe sanke wo mu non de kanyi khili falabe afira betan wonno ndi na falabe na asali bi الدعات نحن بحاجة وانها تبرق نموليما بس كيف كل وانا مرن دينو ما دي بار بارك الشيخ دينا انا اتنا الشيخ رن يقوم ام وامنا خليم في وقع مسالك ام وانت دي بار بفق قال قال الرسول نعم اتن انون دي تو على بن سن على بات اتن قران فهم ما كان قاقي دينا ام وامنا مرن دي يعني سفن دي غام تفسير قال الله سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم لون لا ينسى كل تريم لما ونقول نور ان جميع متم لما نسمع تعالى قول دينا قاول قبل لون لما وكما قال انا قال العلماء ورثه الانبياء نكونين فهم يا بابا وانت ام وانت قران ايه ثم حديث انت انك كان فهم ما اخر انا قام رغبا عن سنتي فليس من ال اخين دين انا موريتاني ابا سغادي ابا قال يونيفرسيتي با سغاري دبلوم نتا نيرا في مولى بن نان قيسند حديث ا بغير ما فرغ من رغبا عن سنتي فليس مني kalana ga anaga ni goya ga sunna ma andi munetan e ko la in la rabu ko tungo amu la rabu ko hna hu qaran kina mar raqiba an sunnati mubasharatan adais ga menan ga nan akhar a fa la ga nan aw ga sunnati ida fam na kina an sunnati gelbe ma sunna bi ma an na ganaki atamu an to ga mendi afinna harfun annabi ma lana ga ramaitu an qawsi mana ana ga ramaitu يعني ان سهم بر ما فلش ولا بر انا بر ما فلش غندي ولا ترى ما فلفينا نغني قويا غسن ما غسن قوي من تيالو هفن دي سنه قوي ورسنه من انا قلنا الو خوارج قوي دين ما اي بر سم غير في ديكور تكفيري لا نغي عباراته اي في ديكور نغي جهنم انا قوي قالوا نغي الزاني وسار يعني وشارب الخمر والسارق بيرمني ميتي نانا من الو سنه والجماعه سنه لي تنقيره تنقام حق الصحيح قرانا فصريما لان غنك كافر يمنا نيرا هل يسقر كافر ياكو كنا كافر يانا غنا كافر يا لما نرى ان في نغسل نغم غير من المدينه يكون بس الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون الزنا دون الشرك يعني انا في الشرك في كفر في كفر يبين لك الحمد لله سبحانه وتعالى امر يما في كفر لا ينبي دون قيتا على فهم ان دي ادم كنا فليمن يشاء هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه كما ذكر ابن تيميه وانت ما اكيد انك وناكل النغار بافنا ينبق بين فكبائر الذنوب ها سفغ كبائر الذنوب على السنه والجماعه وانت من امغنا فق كبائر فري اموت بقما فامره على الله ان شاء عذبه وان شاء غفر غفر له هاكنا اي نبغى غفر باكنا يعني اهل السنه والجماعه ما قيد انك كل خوارج تعديد دونك الحمد لله نمو لي بروبلم نانا نذكرك ما بيننا لانقرا دعوه كوي اصل وانا مغموني ني ديبار با ما سننا امنو افهمو دي amulon la amuti malon la salafi safi qilira donc wonde ba mori ba makina ga o bi hal sa ifa fi masina na saban nan ku yata gundara tan fa fi tafsir nan ba fi saban ga tafsir nara ma khili ba manena na ma khili ba man alon fa fi qissatan gamaki ana qissatan qasira mana fi na gan dangiri ya ba dun kedi aga ya ba wonda sheikh na ga wonda na hadathani man athiq bihi ami khibara افلا بالامر غير غلب بمعنى من اثق به انا اثق بهذا الرجل بمعنى لا ما كنت اسنان امي غبرا هو يني فلا بون قصنا فلا فيك الا اخ من غنى انه كان يوجد في بعض مدن الهند اهند بوغ هند بوغيما هند تندنا انا عالم يدرس في في المساجد لون لم دنا انا ان مغي خرم يعني مثلا لو نقول بك غيك يا علماء دين انا صوفينا بتجانينا ب إغا دروس إبري الشيخ محمد بن عبد الله بن قليبة قنتم إن أرني أكو قرن ديما وخبي إن أيكنا إنكو إم غيبي يا ما كم سنس قا في فلرا محمد بن عبد الله هابا آم غير كافر يا ما أنا غام غير نقم ويا كي باما أكافرين أنا نرى إنكو ألو نرى وناكو لغا مسائل ناكينا أنا توقع الحمد لله أيوة فلان بن تيمي فانكو ما كنا بن تيمي يتنغى أكوني باقي لأن غيا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة الغربة بهم يعني به بها أتوسل عليكم السلام ابن تيمية يقول نكي ومدر أنا غيرت أن غم غور في وما معقيد أقول فيه يقول يغنى نما أنا غافي غاب فو أنت أما من هك بمعنى يمسوا فينا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من معقيد أن أما نيرا صحابة بن لنقي قالوا في صحابة بن لنقي قلت أن يبن عدول الصحابة كلهم عدول صحابة بن لنقي مغتن غنقي نيرا بير نلانغي وانت يحوق جنارا وانت ما مدين براتو وانقل صحابة ندير سوتو معاوية نغنبا خائن نارا وعثمان عثمان نغنبا اتغمولا ما قدو نقشيرا با مكينغا اتغان لما نخيراتو فقا أغفل الخليفة مباشرة نكون أنا نكون أنت من مسائل منان ألسن والجماعة وأنت فينا أنك صحابي تجي ومن مسائل منان نرى وأنت الصحابي نترحم عليه إن أنقل فنغا رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى قد يمو ألسن والجماعة أقيدا أنك صحابي قبل أسفين غن نجت أكيتين بكيت ميبا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من دون أن نري نغي بردنجي الله سبحانه وتعالى دي نغي نغي نغن نبانا نيبا وأنت فن بينا ونبي ناتو تسلف من دم قرنتي من غمنا يوم يسافر الصحابي قاعد يتجي فينا نك صحابي تك انا غيرين انك الله سبحانه وتعالى وانت بلغرت انغفي وغيرنا كان وليما ولي ومو وولي مو فينا ومو غولي رافيل انا وان فان غون نيرت انغ فينا يا ما غرم ما فيك ان نيرت انغ فيك صحابي اين ندنغي يا غ حربك وبيا خلاف فيك عمر نقيك بولي فان نقيك لم يغادر سكان قالوا شي خوا رافد البنك قالوا شنو والجماعه سكوتنا وانت نيمغي وزن ما فنا فلونغ قال الله سبحانه وتعالى نغى ونباء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امر صحابنا مك نغى راس سياسون دماء لو مغسل دماء كل مؤمن غريبه صحابي مك ان شاء الله الله افهم فيهم نعم انا وكان من عادته يشيخ نغيك نغى ناي هندي بوقي مك ان لو كنا درس في تيتم نغى يوم قال وانت ما قول غيسا انا قاعد درس في نام سربا ما نعم اذا انتهى من الدرس انا قاعد درس في دي يدعو الله تعالى كثيرا الله سبحانه وتعالى خير من أقاد وأقول إن يعني درس دعنة خم بي أما جرو الله سبحانه وتعالى ما كله وكان في دعائه ينا قاد ويا ما قاقلت يا ما يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويلعنه نعم يلعن الشيخ هذا صوفي الهندي يي صوفي نعيك يي كرمه خير نعيك أخرن دي أخرن في أخرن يبوخي ما كون الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو أنت فندي emi gende ndeli mana wahabi arin yakwa mana kitu parce que wo mokna wo mafuri wahabi na iki neifa eta mfase tul mana ki mwarai eta ma lo kiro mfinde malanga imfe vende to khara e ga problem bin na langa eto ma kotro banza e ga problem bin banza to sarfe banza e ga problem banza to muya tima e ga problem bin eto mu gine khama e ga problem bin to allah subhanahu wa ta'ala ya mo rabba ma la fala ki dekina ko ta problem na menna ko gam mura men ga akle matam donc won tam fan kora won fan ya nabi sono ba won tam ma ngi na fe na gan fari yima ge tam muto fe na fi gafari tan na fe fi gafari nan fari muna fi fore yobe eto gundam a ne tan wabi anan ne tan muna fi ya ma kul na fe na gan fi fa inan nara donc alhamdulillah eto gundi bar seri be te kam be me atun go fe sonon na ha ga fa mu ga khali amaki ta a fe nan tun fala fe yugum ma haqiqa mara na tam muna ila sonon asali won lon ni la kam no burma o bien ikhwa fani allah subhanahu wa ta'ala ikhwa fani de fi makati ku ne ge no ma e ga khali da bi de ha ga no fa de e fe na kan kon kon ki e ga fa ga non bi masiga نعم وكان ممن يحضر درسه طالب سعودي يشيخنا غيك اغا درسنا غيك هنا هندي بوغيما سعودي خلندين دنانا بس سعودي اسكم هندي خلندي بس محدثين هنا لون يغبنا نغيز يعني حديث لون يقولوا ي شيخ غا درس خلندي كرننا اغا درس نفس كما خلندينا ناتو ما ولا مره وقعيده كلون كيف نرى وانا عقيده الصحيحه كلون قال وسيا مخين ندير باتو قرن دي مخين ندير ما اني فاتو تندمارا ابراتو وبروا با في منهج الصحيح ما فهم منه دين غير كيس بروبلم منايما ما زال يقول مفاقيد قرن دي وما كده قوم توحيد كله ان فيرا بيبرينا بيبرينا ان فيرا بيبرينا تنا بيبرينا الان مره وان قدو مباشر اهل السنه والجماعه وان قوم ما قيدنا كله باسكو كري بار بو كيف ان رمي بار بو كيف ان المتلبسون يلبسون على الناس منهجهم امغيقا منهج يسوع مير انكو اذا يطالبوا اذا قرن دي شيخو اجاو دبر فاتو ادبر فاتو شيخو اتن جي درس تيم ويتم فهم محمد بن عبد الوهاب دنكا افي فلاق منكيتو وكا غادر سي فانا رب نعم السعودي واع ولبق بمعنى واع خرندي نغسيره كانت خرندي خاق الفنينار اللبق بمعنى نخن خاغلي نو منور خرندي خاغلي نار خرندي نان خاغلي نور فكر الطالب السعودي يقرن دين غنى كل سعودي انا غدو انا غام يقو ما شيخنا نايرا استاذ نيك من فين غن فنتو فاري كيف غريب جدا برات الحمد لله اساليب قال الشيخ اللي نو باينو فاري نقل دما سيغاني نار او بيان صوفي نار ميتن تو فافا ما هدفنا اي واغون نتن نتن وما با فينا انما اسلوب من دون نفس وما في بروبلم ما نغنى دعوه ندعاتهم امنا امن مباشره darsu a shego ina na ba me kilala la tanga sabasu karaya fi parce que musama if in arabe fa mafsada nan if am problème nan crédit na kan fa metan to dan do beti tan fantor ani makora wata en gwan yaran dinere ti kelim men kora afa na asalif a visa na wotagi asalim na nan gutu ngwa afa kora gouvernement na namoni na ke anaka dibo ki garandi ga ba fa fi na bi na lan kira ba ma kan ni nasa problème de crédit ndi ibara to mfata uslub munaira atan tobar non di kolum gansan atoba mi beta to gansan bara gor problème ko atan mo gal agalon ni mo na problème ibarato na problème mara gulen dakira la ma garba kina as asan de sonna ibarato a problème so to mi beti fam problème sa gambar donc yi talib na to xeguna gara am gi falakhna ba la gami ganna yi garan di na khayka kharan di khaqil fan ya wa'in labiq donc alhamdulillah afa fi uslubna na wal wa'un sulmat insha Allah ta'ala ana gama yakun sonna kayfa yunqidu hada al mudarris al miskin karmo gonde na ne karma ko miskine na parce que musama aka aqida mukizre me ko na aqida mukizre lon ni beta moli yo galu ya miskine ban sanan ne lon ni tanku mana ak salaf tanku miskine nan ne ra agonde me ngone na ba sa karam be diplome yila doctora na na kamuna hujaram ko tanira ka doctora to ngone sam bangina ko ni mintira ma lon ni nan wo ma inshallah aqida sahiha aqida na galu ya alhamdulillah alhamdulillah doctora nan ne ra ma mashayikh mato albani ne na ni manya doctora fi kham gonu tan fitire نقول نفتي غيرة الهداية والتوفيق نقول أنا لم يغنى غيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى فهو عالم للي أنا نرى ونرى الذي ضللته الدعاية بمعنى في بارم غنى غنى له يا با كرامة فسك في أنك أن أفن نغن تنغغى بعما يعكس وبيان تنغغى أستاذ عندما خرانك مغنى غنيرة ألو أو ناكل ممكن إن هذا العلم دينه فندر أما تأخذون دينكم ونا كلون يلون نينا غيكي وما دينا نارا إن ساتون قومي غمول ديما بداية مبتدئ نانا تغسابا دينا غا اي منفا غنا مبتدئ ما اي لوغي مغانا نانا نعم باسكو سي كلون تاري ما كيتي كينا نا تما كلون غنا فو كنا مغينا غان إبارات نغان فان في ندل لبانتير الضل مدلو نغا ما سيبو مدلنا لان غينا كل كما قال الشيخ سوال فوزان نعم منتدى السلف المضللة بمعنى خاخلين خاكي وانين غير مغيرة لون حتى وقع في هذه الورطة فهداه تفكيره بإذن الله بإذن الله تعالى إلى الحيلة الآتية لنا نجي غنبي قرن دينا قد يقول أنا أمو سيربا ما يكوشي مشيخ رقونو كنا أنا بروبام نغن كويكي أي أبر ما يقوم مسكيني أنا أغالون نمونو غا أراكيسي دي أغالون نمونو غا تنجد بس كموسما أي باقو كورو كوبين خرانك لنجران مغمولا ما قرن دينا أنا غن دقو أنا غن قمن يقول إن شاء الله أنا نغني شيخ ندتو يا كوس مسائل دكوي إتن غندي بارا فامي نغا ونا نون دي فريبي ميم وا شيخ كبار كبير ندنا باراتو كارتي كيو بيان اتاني مسالا فامو كو كياك بتر امو باراتو اسغا ماكينا اساليب دو كوينا نغا نكون ماكيدا ولد اذا شيخ يري الحمد لله يغنى اسادا ابو امو سوغي يوا ماي بيفين باسكو ندنا اوا ما غالون نما سيفين ودا وما ني بيفين نام باراتو اذا مفي فنو كراغان بينما ما يعني أسلوبنا قلنا ودي مباشرة هيكانوا صدامة على سنا وجمع ونقطع برقي أساليب ما كيف نيرة على كل غانم بقبل ما شطر نعم أقاعد لنا فا أمات أكيد صننا بمعنى يي على نغينا مال حيلة على نغ دبرنتي أنا قوتا قوتا دينا قلنا باما على كل إن شاء الله تعالى أقانو فادي شيخ ما غبي شيخ رطان المنتدى السلفي عمدا الى كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد وبين الله اكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب اخر نغفى كرنا مباشره بس كتاب نار التوحيد نار ابي مغيبه في نار بروبلم تانكو اسون دمي غفي غفوان توحيد تانكو فيو اتا نار اخر نغفى كرنا انا سي كتاب ما كل فان كتاب نانا كوسي نغفى سو الشيخ يرا نغا مقري سننا سؤال ندير نغا مقرنا اتاني يا مكن نغا مت قران دينا سيغا انا غسا قال الناس الشيخ محمد بن عبد الله غندي غا كتابي ما انا مو فان كتاب بتي انا غن ياكو ياك انا كما قد دوكو انا فانا كتابي انا كون فما رمضان الذي هو حق على العباد على العبيد الله سبحانه وتعالى غا كتاب بس تنك كتابي انا كنا كل الله سبحانه وتعالى حق انا كنا كون يدي قمان كون يدي حق انا كنا الله تعالى قم انا معاذ فلو بك نغا تنك كتاب غا باب سنج الله سبحانه وتعالى محمد انا كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ اتدري ما اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله وقلت الله ورسول العالم معاذ بن الى اخر هذا الحديث معاذ بن جبل انا غنينا غير اغمن عليه الصلاه والسلام حي ماري فرق مناسبه في فوياج الله سبحانه وتعالى غير انا غير معاذ انا غير كلهم Allah subhanahu wa ta'ala kha hakena ganna kunyi ngumme kulo won fama hakena na Allah ta'ala ngumme kulo wadna galla na kha khairana kulo nana to lonni damba e mona kan kulo finni na yura dama di ma bir kulo mali ma bir kulo fena galla na kha khairana kulo ibara lonni rabbil Allah ta'ala ma ana kha khaira Allah subhanahu wa ta'ala kha khaira fa fala ba ana galla kha hakena na kha kunyi ngumme kha kirim pe batuna firin kafa ma ana yani an nafi wal isbat la ilaha illa Allah ta'ala kha kirim pe batu ina firin kafa ma Allah subhanahu wa ta'ala fa wa fama hakiyana ganna Allah ta'ala kuma hakiyana gara akula Allah subhanahu wa ta'ala atananna hakiyana gaita kan be ayata kan kuma wumbe atin kinya parce que ana ga atan to yega muna tango inna la harrama dhulma ala nafsi parce que nda mana kora Allah subhanahu wa ta'ala na hakiyana ka artiku yoga gana fa mafafan gara bala wa laysa shay'un ala Allah bima yani biwajibi sasse mutiku yoga Allah subhanahu wa ta'ala ma fa'alun lima yurid fa tan yuna kan tungo mi ginne be atun ali umma agatin kinya na mo ngara mafum fa na baki fa ira wonta atan hakena kana won kuma tekuna arfo won karba yama arba fi beta nan tuma na malu na salat wa ghairi zalika min at tauhid wonta ma hakena kana kuma na hakena kana ki a wonta mar teku yoga ka tamad atana ar teku yoga aga mangi aga tingi no paske to yega mo na aga mangi aga insha Allah ta'ala paske mafum ndina na ndina yani mafum khato yana fahamu ko bina ira sona na ma na hakutu ngudi sona na abir na lanqi fi ndukura taswiya abir fi lisela ngira sona alu na adama nu adama yo lu ma ko sifan yo lu ngoma na gamara نعم الذي هو حق على العبيد فنزع عنه الغلاف قرن دي مسربا انا سيانا كتابي تنويكي نعم الو كتابنا تنا اخي لانك كتابي اكوني فكتابي تنغا عنوان سبغا مبي نعم الو كتابي تسوغني ريك اري فبر بيت نغا كو سيبراتو اتنا سبغيك الفاتحه فاتحه انا سبغ بك مثلا الو كتابي كتاب التوحيد سبغي بمولي للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب توحيد تنسب طالب من سربا سننا اي بينا تونغينا ما خلاف نك انا ما خلاف خلاف الكتاب ما نال نغا اقا كفتير نغا نبي اينا تونغو اي باي كي سنن اي كلو كتاب كتاب غندي تونغو قراقلي اسامه تنقلي تمبر بانا سن اني ما نون دي تن نبي كي سننا نون دي تما بور ما غلام بما كنا مو ما نسن هاين نتا تنقلي تو اي كلو فاكنا او اي كلو لون لاين انا لو دوغو انا قالو قراندي نينو مسافي فلمنا بينا لون لا كوبي ka kitabu kuto kama to garandi na kan kitabu ko lani fa kitabu to ngamu kitabu rabi mai kan mubashar a kitabu bina matum garandi qori na kan hammer man hagma ani fa kitabu to ngo fe non ni ra ki fe nan kitabu ku na mara fe sinel nde wen fe kitabu ana kitabu sana kili fe masna ha ka kulu ana ngamba ka ka khida matu sunan e ma to ndanga mama fa kitabu fa fa tarjama mai ki aga ka tarjama mana aga fe na kan ya matun ngi kitabu sa ka fe aga dunya ginna ki na ka khida na ka fe na ki na unne kulu mana parce que va veiller nan minde et va veiller khakhli dia gidena parce que l'on ni nan khakhli dia gima et dans va veiller et va veiller bin nan ngeton go de bin nan yo avant atou amatu ni fi makita ma kan kulung wala mo ngaw yo sani fa ko makita tambih muhim ha mo jiddan nam wana gana wa kitab yi ga ko be tir ba son wal warqa yani wal warqata al ula ana ay kadi singena ke ana ga ighlaf ba ana warqata al ula ana ga ke ana ga nan ka ana ga tam fam ba parce que ni mana kitab yi al kitab ni na khili ma ba sabab sabab bi radio عليكم السلام منتدى السلف نعم انا ورقه الاولى انا كارسنجي ونغ انا غنا فان باسونن التي تحمل اسم المؤلف وان كادينا ما انو ي كوفاتير كتاب سبع كتاب ساخل سبع نغم انا غفا سونن انا غنا با ثم تقدم الى المدرس انا غنا انا غفا شيخ ما غورو انا استاذ انا غفا استاذ يري شيخنا درس في المدرس الهندي فطلب منه ان يقرا هذا الكتاب انا شيخ هو ما يقرا كتاب يقرا انا يفنغا قرقا كيفي كلو كتاب نارا وما وما كان فينا كون ان شاء الله تيامون دي اي فاينا فلم كتاب فاينا نافي ما غنوا قرن دي غني مسوا تن كتاب يرا الو قرن ليس كتاب نتو يا كوسي اي با تما فامو اي فارا استاذ او ساي كتاب ما تو باسل كتاب فاينا غا تزكي دو غما الو غنوا قرن دي بس يعني كبار العلماء او مشايخي واخوان المتمكنين ان تزكي دو غما كتاب يما اذا مو كتاب نتو مساغ ما كيتي كنا كيتوند اذا فارايتو مباشر تسال ان كرمو غير درس لنا غمار ان ساتون غنا اتمبراتو بيام غين دبراسو يرا اتم الحمد لله مستوى من يغنو كتاب كيف كلون دي وبيا غنو مؤلف غندي كلون دي افارا خير اخينا الكتاب ما تنبا هو ما قرفا بار مكا وبيا هو ما اغسن يرا بانك لا نغم بي انا شيخ فلان غ كتابنا نعم حافظ حكم يغ كتابنا اين مسلم الوصول نعم كتاب مفيدنا علي من الحمد لله كل سننا نا كتاب يتم ايمو ايمو يغمنار ير دي دي نعم انا قرأ مغى مقران غي كتاب ان كقران ثم يخبره عن مضمونه وما رايه فيه nana nge ramba na sheru kitabu kan nana nge rambi fi na kitabu kan ratina ana kan sheru ira fa lambe anu fa e kitabu to ko fi na to kitabu kan ana inshallah wa me kan ya ban nam fa khada al mudarris al kitab fa qara'ahu fa aqaba bi fa sa'ala al talib fi ghad yani fi ghad an al kitab fa khada al mudarris yuthni ala al kitab sana'an azim nana nge rambi karamo kana kitabu da su انا كتابي قرا كتابي انا ما كتب انا قاكل تبسي هشام محمد عبد الوهاب كان ذكيا جدا اخاخلي نفا اخاخلي نفا كيف هي اما الدوله السعوديه في هاو الناتيم رايك اخاجي هذا يعني اخو غافر السعودي اخاجي هذه النافيك اتنا غا سابانيه الدوله السعوديه اخالو ني غا السعوديه سنجتينا انا غبرا اما انا تمام اغا تنتفا سننا ان ملك السعود يتنجي هذه ربا سننا انا غلا مانجي اخلو بوري بونسي سيماتوس مانجي اناني نمبوسي رواي اناني نكو لون ني فانغلا ايتان فما ال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام مدينه نها ونا لينك مفتي يعني تنان قاب ايتان نمبوسي ايتان لانك سعودي نافين ايتان يرا وك الحمد لله انت فاجهادينا اجهادينا نادربي لغيت الشركه دونك باسكو تنفا الدوله العثمانيه تركينا غنك كاب اناني نيرا دونك الدوله السعوديه تفاصلنا ايتان كعبر بلي ان التوحيد سينغي ناتيغ ناغما بانكو بين غينا قالوا نغ يعني القباب مغين غي بانكيتي ما قبل يقوم مانك انا في نغنا بيرنا لانك بانا انا التوحيد رسبتنا لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انا قاعد اقاده ونما دعوه الاصلاح مغين غينا ناس انا غي هادي فلو نلون لا كوبي نغي سي غينا اموت التوحيد ما انا غي غينا في المغرب تجاني نين مانيا نينم تو الشيخ محمد بن عبد الوهاب خليفه را افا مسلمين فقفي مسلمين فقفي غير ما لا اله الا الله اما فلا ما دي فين كفوي نغي يعني نغي ديال وما قبري عمر نغي قبري باتوم بس النبي نلاقي النبي شيخ محمد بن عبد الوهاب انا فاكر انا التوحيد انا التوحيد ما بكره انه ملك السعوديه ممكن انا مكره يعني دوله السعوديه للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن سعود دوله حمد ولا مغانا نختفن فهم كيف نرى على كدا ونقول لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم المنتدى السلفي الشيخ دوبر كتابي قران كتابي نغا مكابا انا كتابي غندي تونغو سونو انا غتينا تينا اتوفا سونو انا كتابي تونغو فاخذ المدرس الشيخ نغا كتابي اتوفا درس نما بين لانغي بالانغ قرا انا كتابي سوقا يراكي انا كتابي تونغو توغا انا غا قران ديبا انا غتا فاي كتابي انا غيو انا كتابي انا كتابي نارا مونا مانيتو انا كتابي مونا مانيتو كتابي خوري نارا انا غا نغيت فلا قبير نون دينار نعم سنا نادين ويصفه بانه نعم ومجراديو المنتدى السلفي من احسن الكتب انا غمون كتابي تو نغاي فاي كتابي مون كتابي تو نغاي فاي كتابي انا كتابي ما توغ نغان كامل في بابه انا غبانك ديت تان كتابي نغاي تا توحيد ما انا غمون بانك كتابو ديتو نغان فاي كتابو تمبتا هو تنقافي انا فين غيت فلا قابلنا لانك ثابت قابلنا لانك نون دينار وانا ميزاب عليه قصنا اقل ما كان يقول ما قصنا نعم فقال الطالب السعودي يقرن دينا كل السعودي ينغى ما سنصننا ان مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب كتاب سامان محمد بن عبد الوهاب كتاب نعم محمد بن عبد الوهاب غا كتاب هو محمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه ان غندن كما درس الشيخ لغلغ انا غا كتاب نعم بس كنا ناتوما اما موسف الفو نفهم انا ادمدي انا ما مخي توفيدي ابرنا لانكي من غتاما يقولوا اجما ول في قدوا ما فهم من اجما اجما ول اجما صاب والما اتان اجما ول في سفند ما صاب وين اتمدنا في كيتان صاب وين اتمدنا في اغرافنا من غير بين تو غرافيتا من ما نفينا ما اتان غا بروبلم انا انا سنه ول كما وانت مبر وسنا ما وانت مدينه بر ونتون ما فيو دونك الحمد لله وما فلفينا اديكاسيون مول ابرنا لانكي اتان ما في مخي توفيكو نكيتو افان غاسو افيكو اتان اموغنا فيكو قالون ني مونو قاما تينغندي ها تام فانغانو ريشش ربا داكاي اقايلوني لاكول كون با برا اتونغا كارموغا يا برا با قامي غي مايكي ولا وما بغي وانت يا ربي او حبينا كنا وحبينا كنا وحبيا عندنا كي تونغ محمد بن الله انا توما سابين غاو مولام بو غافرا ويا تكنا وحبيا انا ودا وحبيا مونن غوتان انا على كتابي والسن شغل محمد بن الله هو امام شغل باني ما نغنه لسنا وحبيين ولسنا تيميين انا بل نحن السني من اهل السنه والجماعه شغل بان انا غنقول تن وهابيين من وهابي وهابي من غنقول تن تيميه فهم من غنقول تن غوم من غنقول تن غنقول تن ديام بنتاخني غردي غنقول تن متا خيران ونو نبي كران لانغ ون دنا غرغره ون فمن غرغره ون تمو يتكن ديام بنتا ما كيرين غردي بمعنى مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كون غرفة عمونا كيف يرى ما وانتم بي إيمانا وغبية وغبية وغبية عمونا وانتم وانتم محمد بن عبد الله بقى غاكرا سوغو محمد بن الله أخيرا غاكرا سوغو ما وانتم براتو نون دينا ومبرا فوركا نون دينا وكما أمبرا فورا أمبرا منا فورا ألو غنالو أنه مغندة ويكو سكرانك كرافيقا فوي نعم إنا كرانك أسقفي بينا نكرانك غام بيسون ومبراتو كرانارا وانتم وانتم فبرنا كرا فورا كرا donc me resin gena gambe na kala fora en be ko ena ousmane ga kala en kala on dali me na wa gabi afo en sendeen en nek en khili de tungona kefa law mala wala ma won gana afkar ba me khiku ni kifanyira na ma de sunna la gine ni i'tiqad be bani ayma aw anta wa gabi fala khiki ya manadin ayma bana fala fi taqankum na parce que musama ina man isbara ba ila abdul muhammad ibn abdul wahhab fa huwa imam kabir wa galil wa ma imam khumbinara ma la khumbinara wa ma ya khas khumbinara kono wo mu won debati aga tangar wo ma tanga ga karasu am fa kra yona na gamun nana atam fa gana man ha gelina ana na gambe bata bantu fa lon la ngi e bin fa gana man ha sahih lina donc alhamdulillah et okra fi gasu won fa mbara kra fi ga fogona nam da won tamuna mi kire ngi to ngi wona sa won goma albani tor fa ngon gafla albaniyin la na mara aw be won gafla uthaymiyin aw baziyin la man ha gimuna wala mon gafa ma wa habi fanana kire wo ma ngi ta ma fa ma go era kala ngi gafira li shekh mamar abdul rahab ibara to aga kra mege won to bra ga won bir to kra kire su afena kan kan ko won fantu na kan ko ina ga kra wa won na kan fo kra fo nga fa ne be na won mun wota ma abdul habqa ka kra su go ga ra ga kra na su me ngo bir na lan ibara kra ra la mafhum hada jami won maji radio al muntada salafi na mana ga ishe ko na kan dan kamale tiemu bire taqaddama lahu al ghilaf ana ga kitabu ga ko vetir gunni to ga sana kan bana ki singe anu na ker singe ana kana fan na fan naira ana kana fan natiko ana kana so shekhu ana kana tanase baga mai kun kamato wal warqata al manzu'a anu ki adina gambaqi allati fiha isma ash-shaykh fandaha shal mudarris ma ki karamo gana ka baki fanyira ilon ilana kai ki ngi da bana kana mato ko yakosi atana nga wali ki na ma ka wali ne fanadima wa akhadha yad'u lit talib ثم غير موقفه مع الشيخ ندان غي غمبانا خان نيمسا نيمسيرا نيمسينا خان كونغو كيفانيرا موسى توغني ننا ننا مسكينيا موسى توغ مالو ني مونوغ نتانغادي موسى توغ مفردي خيلا حاليام با وانت مغيبرنا لانكي توغنا نغيتي العرب كيف فلفو بان نغيتي قران فيتو ما جلسنا نغيتي لا قران سعودينا او بيا قران بينا قران بينا نانا نباخي لا باخي دانا نقبلو ngo da khidana fefe tawhid nani fe wasabatu ngo da kula la salafi akrama insha Allah hala salimu sa dede lire hala salibena ba imisa nda etage b imebulani mena rem imelxin ngo kula loni lana nera me yakena dunya biris eska sin eska amerika esa dunya biris aboko hatta wede beira ibarabula ina boko ngo tanyira so ngumi galan ni konzema sesera ado na Allah taala tama konzere sahaba ngo fa ma konzere asu nakula alilm qala la qala rasul intaha wa qala sahaba loni nana aqida sahih aqida salafiyya annaki ana ganto dina ma ikhallo ni tunga se posis gayi inshallah al muntada salafi kya dina gambaghi shekho qilina dina ma shekh nadan gambi shekho na kili sonanna atobara yid kya wali khara ana gani misa ana darag fi ana ganna bara sonanna shekho dan kafe darsu kuyi ana gana tungu kura ana gana kya wali masara ana gaba dan kari bara fi shekho kwa wali للشيخ اخر كل درس بعد انا من الدعاء علي انا سقيت كره ان قدر سيورا فاد وربا الشيخ الله سبحانه وتعالى الله رحمه الله وغفر الله له ما تقدم انا الله سبحانه وتعالى دي ام الله غفر ربا بعد القوت انا غنى بابر من توني ما لابر تخوي التجربة من توني ابر في الكف في ابرنا في التجربة ابر في الكف في مس ابر امك يا فين ابي برات حق لا ابرنا بالمس مغيبه شيخنا انا غير الله حتى يمول يمول لما دعاء غربا غير لما نقول غير مولى قافس وقوم بالغرس قافيبو أقال لون نقاش سبي متو أقال ولي متو أنا غنى باقي توحيد كتابين أم متو إن توحيد يعني كتاب توحيد خنا إكابة منا الشيخ محمد إما إما قصب منا إقاقلي منا ما بيرنا لان كفامو إيه خفامو دينا تتونغ معكم بس أمو بانك ديا يولوغ توحيد تان الشرك ما فاق سانك لونك الحمد لله نانا نيا قا يقوي مسوننا إيه قص قاقلي كنا إنس قاين وحدي وحدي وحدي على كتير غم غير كنا نندي مسمى fagiri barge bulade soge barge tera soge te insha Allah sebir na ranki tuma nasun insha Allah Muhammad bin Abdul Wahhab aqa da'wa na nakiy insha Allah ta'ala al muntada salaf هكذا تضلل الدعاية، دعاية الناس وتورطهم. والنغف لما يكي بمعنى مغيخة لأبنتيا أخاقلتي أصابون دي أنويغا بروبلمي أكراين دي نيكي ومغيندن دي لمنا واللون لان دي لمنا أنا أي بروبلم ننكي أصابان دي تنغو شيخ محمد ناصر دين الباني مثلا يلون لان دي لمنا أرانيا غامي قبيرين ده هل يمقرنا شيخ محمد ناصر دين محدث العصر أما أشغ الباني كرمو غي منابع أمو غران غي كيغا يونك الحمد لله أمو غران كبار العلماء ويوما أسغى ابنا يبغانت نانا كيتو نابير نغوان غامو فين غي موزم مسنغ أن دينا أنا غام فلاقي نون دي فافين نغوان فين تيغبا كان نون دي تنغ فين فاقة تنغ ميغون بينام نعم لون دي أنا غيتنا الدنيا بيكي بينا نغي غنغ لله غن بينام أهدي لون دي خفي غي نغوان فين تيغ هلا سنة تنغ طالب نما نغفا نغفا لا في في غي نارا ونغا كل نانا شعر ألو شخص يعني صول فوزانا فلاقينا أقول لي أنا أشغو إن فاشا الكتابي إن دغاي جازن إيرا إن أبين توما طلاب إيرا إن دغاي جازن دغاي جازن إيرا شغل بان شغل صلف وزان غات أنا خرندي هتا يبرق نما أفوي غاي جازن سوف تدريس ربا كتاب ديرا أنا كمان أتقن الشيء قال يبلغ من أنا سند في غا أبر في غا برا برا في غا أخرن غنا ما برا في غا أنا الحمد لله برا بالغبيني كتابي غار دنجي مغيما هتا يبرق أفوي مقدنا غاي جازن سبيمان أنا غافيكوي إبراتو إف إف إف غرنا كتابي بافير نفنا نكي مشكلة أننا نفنا يعني طلاب دي غافي كنا غلا ما غفا مكيفا نيو ثم تنحج الدعوة إلى الله تنجح الدعوة إلى الله وبالحكمة وني ربا وننا دعونا عن فريكا جين من ونجيني سطو مناكوي الله سبحانه وتعالى قلتي فالله سبحانه وتعالى هاسالين الشيخ ناكي طالب ناكي يغران دي أموفا يكرا يغران أنا من الشيخ منه أنا محمد بن عبد الله قلت أنا غامسي كتابي فبنا أي كتابك نتن نندر في تما صننا أنا ما ماتوا أنا ما خرندي يا صننا أبرم دفن صتنا ما الحمد لله وني ربنا نفر فيك تنجح الدعوة وإن دعوة نغم فيك أجين من صننا إلى الله تعالى وبالحكمة نعم أنون في أي بارة وإن أبرنا لغير ربك كما رأينا في صنع الطالب السعودي الموفق رحمه الله ندعي غام بالو نغو ناتو كي نغيك يغرندي دي لغتو كي غا غاي كتاب وغاي أباك وأنا غاي دلوقت يغافيك وناتو كناك قصة نغمة نغوة ما قصة قصيرة رسمة دلغني ما غكر كلي بنا لغيما ألا تعالى نغوم با ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسن وقادلهم بالتي هي أحسن ألا تعالى نغا إغا خليتي أغا كرامة أغا دينة ما غير غاي كرامة بمعنى فيرا نغنفا بالحكمة إنما الحكمة بس مغبب أفلام حكمة منا سندي حكمة منا سندي يرا حكمة ميسارة إيوة منا إيه مغيتو يا كوسا نالو بنتا فري إلونا إيه إنام في فلا بس كأنك يودو خويا تبور لا كندينك ولا دين إيوة منا نقوم حكمة منا نغربي لا الحكمة إن غنا مشيخ منا جامي نق الحكمة وضع الشيء في في محله إنما حكمة سياسة في نار بلاس مغيني أنا ودي ربا لما غجر يقولي لنا غم يقولي سام أنا ودي ربا لغسين لما غسام أنا غم لغسين لما سام أنا دقي ما ودي ربا دقي ما سام كونا دقي ما لما غسين دين غيسا قولي سام أنا إتا نغني كم حكمة ربا وما ما فلفين فف يو فف هذا دين بيان دين يرا يا كوسي إبرات الحمد لله إف فين دين ديتو دين ميرا إبرات نفين أنا كنا سنب برا وسوف إلا ما غدا دسانة نرا إف دوغنا كنا دين مديانا را دين مديانا را إبرات ها نفين ما إنك حكمة حكمة أوكي ها فسندنا أنا أقول لنا ما ون مبتدعي وسو وبوري وتنا وديجي ما وتنا ندغما نانا ماني وتنا نقيما أفن دي بوري لا إن فكرة دي هو مو هيك مرابي غافي كوي إمونا ومونا مسجد دي هيك ما مونا أنا رافيو إمو هيك ما فهمه يمكن أنا حكمة سياسة فينا بس كنا مع الحكمة لا رابو كي أما في كيتي كيتي يبا فينا إتقان الشيء سيا يبا في فوين نقول تاني فسيرة بابلاس نعمل مع غرب بعدين نقل أني ما حكم ربا فون غرفا فهم كيف إن شاء الله تعالى نعم ومجي راديو المنتدى السلفي صدق الله العظيم. وبعد هذه هي دعوة محمد بن عبد الوهاب منذ نشأتها ونغاكل ونغا ياما تنغون بيكي وما إمام كل في قرك ياما ها وندي نغيكي شام محمد بن عبد الوهاب أخاقلتينا كفاقي نمو أنا غم محمد بن عبد الوهاب كل غتافنا وهابي وهابي وهابي أو يغاك كل إمام وندم من تافه وما إمامنا نعم وندم من تافه وما إمامنا كل وغاف ليبا ومدم من تيام يقرأ إمام وندم من تافه غا وندم من السلف السلفيون نعم وهابيون مرد السلفيين كان الذين على من حق السلف امام امام ينغيك افن سلفينا لنا محمد بن كان سلفيا كان يدعي الى من حق السلف اما كتاب يقول لما اما اما اما اغلتي في السلف منك الحمد لله القصه ان شاء الله سبحانه وتعالى ينقم لنا ارجو ان يكون في هذا كفايه ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قولنا صواب ما غير بفر ربنا قولنا سبت كتاب السنه فيه. ان شاء الله ما قول يمسلونا وما يبابك لما ان شاء الله يفهم هو السبب ونوت المتيغي أمج راديو نمنا المنتدى السلفي نخي سواما جي أوديو ما سوتو في نومي يارا فيندي دي أمج شين تليغرام منتدى السلفي أمبر الله تبارك وتعالى مخندي أخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا